يسر إخوانكم في موقع فضيلة الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير أن يقدموا لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هنا أسئلة بعضها يتعلق بما تقدم في الدرس السابق. يقول: ألم يجد الصحابة المشقة والعناء في حفظ القرآن بسبب إدخال آيات متأخرة النزول في مقاطع كانوا يحفظونها؟ أولا، القرآن نزل منجما مفرقا في 23 سنة، وكون الشيء ينزل بالتدريج ويؤخذ تدريجيا ليست مشقته مثل مشقة ما يؤخذ دفعة واحدة. الأمر الثاني، أن قراءة القرآن في أول الأمر كان فيها شيء من السعة مناسبة لحال الصحابة وظرفهم في أول الأمر، فإنهم دخلوا في الإسلام وفيهم الكبير وفيهم الصغير، وكلهم بل جلهم أميون لا يقرؤون ولا يكتبون، فنزل فشرع التخفيف عليهم فأنزل القرآن على 7 أحرف. كل هذا مراعاة لحالهم، فلا يجدون مشقة، مع أنه قليل منهم من جمع القرآن كاملا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، لأنهم كانوا مشغولون بتأسيس الدولة النبوية معه عليه الصلاة والسلام، بالدعوة إلى دين الله في أول الأمر، ثم بالجهاد وما يعين على إقامة هذه الدولة بالهجرة وفرقة الأوطان وغير ذلك، وكان أيضا يشغلهم ما هم بصدده من أمور دنياهم. كما قال أبو هريرة رضي الله عنه: كان إخواننا من المهاجرين يشغلهم الصفق بالأسواق، إخواننا من الأنصار يشغلهم العمل في زروعهم حروثهم، فلم يتفرغوا كما تفرغ أبو هريرة لحفظ السنة. على كل حال، الأمر في أول الأمر فيه شيء من السعة، لأنه كما ذكرنا القرآن نزل منجما، تنزل الآية والآيتان والثلاث فتحفظ، ليست مثل ما يجده الإنسان بعد ذلك بعد جمع القرآن يجده كاملا بين الدفتين، وقد يكون عنده من الحرص على حفظه في أقصر مدة ما يجعله يشق على نفسه، فلو أخذ بالتدريج لثبت ورسخ، لكن لا على التراخي الذي يؤدي إلى التفريط في حفظه كما فعل كثير من طلاب العلم، تجدهم تراخوا وقدموا عليه علوم أخرى ثم في النهاية صعب عليهم حفظ القرآن. على كل حال، هم هذه طريقته عليه الصلاة والسلام، إذا نزلت الآية قال: اكتبوها في الموضع الفلاني في السورة التي يذكر فيها كذا بعد قوله كذا. هذا يقول: الحرص على أخذ السند على المشايخ المقرئين في حفظ القرآن وعرضه على المشايخ، هل هو منهج صحيح؟ وهل يفرق بين من معه سند ومن ليس معه سند؟ الحرص على الأسانيد سواء كانت في القراءات أو في السنة النبوية، لا شك أنه حرص على ما تمتاز به هذه الأمة وتختص به من بقاء الإسناد إلى آخر الزمان، إلى آخر الزمان، بينما الأمم السابقة انقطعت صلتها بأنبيائها، لا يوجد عندهم أسانيد، فالأسانيد من خصائص هذه الأمة. لكن أثر هذه الأسانيد في الواقع أثر لا يوجد لها أثر من حيث الثبوت وعدم، أن الأسانيد كان معول أهل العلم عليها في الإثبات والنفي، لكن بعد ذلك بعد أن دونت الأحاديث في الكتب، هذه الأسانيد قيمتها في المحافظة على خصيصة هذه الأمة. أما كون يصحح حديث أو يضعف حديث لأن فلان يرويه بالأسانيد منه إلى النبي عليه الصلاة والسلام بعد التدوين، هذا لا قيمة له. أنا افترض أنا عندي رواية صحيح البخاري، هل يتأثر صحيح البخاري إذا كان بيني وبين البخاري رواة ضعفاء؟ ما يتأثر، ما له قيمة. لكن مع ذلك الحرص على هذه الأسانيد إنما هي لمجرد المحافظة على خصيصة هذه الأمة، وهي أنها أمة أسانيد ما تقبل الدعاوى بدون ما يثبتها. ومع ذلك على طالب العلم أن يسدد ويقارب، يعني ما يمنع أن ينتقي من الشيوخ، من شيوخ عصره، من يشرف بالانتساب إليه إذا كان عنده أسانيد فيروي عنه ولو بالإجازة. أما تتبع هذه الأسانيد وهذه الأثبات في الأقطار والأقاليم يوم في المغرب ويوم في المشرق من أجل أن يأخذ إجازة من فلان أو علان وينفق عمره ويضيع أوقاته، لا فائدة في هذا ولا أثر يترتب على ذلك. وأما بالنسبة لقراءة القرآن بالأسانيد فمثل ما قلنا في السنة، والقرآن ثبوته قطعي ولو لم يروه القارئ بالأسانيد، لأن فيه تواتر الطبقة، تواتر الطبقة يعني منذ نزوله على النبي عليه الصلاة والسلام من الله جل وعلا بواسطة جبريل عليه السلام، والصحابة يتلقونه ويتلقاه عنهم التابعون، وهكذا إلى يومنا هذا، إلى يومنا هذا وإلى أن يرفع في آخر الزمان. يقول: ما السنة في كيفية تلاوة سورة قاف على المنبر؟ هل يقرأها الخطيب بترتيل وتحسين الصوت؟ نعم، يقرأها على الوجه المأمور به، يقرأها على الوجه المأمور به بالترتيل وتحسين الصوت وتزيينه، لأن بهذه الطريقة يحصل تحريك القلوب بهذه السورة العظيمة. فأمرنا أن نرتل القرآن، وهذا القرآن، أمرنا أن نزين القرآن، أمرنا أن نحسن أصواتنا بالقرآن، كل هذا مأمور به. وقراءة القرآن على الوجه المأمور به هي التي تؤثر الأثر المبني على ذلك، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله: قراءة القرآن على الوجه المأمور به هي التي تزيد القلب طمأنينة ويقين وإيمان وعلم، كما يقول ابن القيم: فتدبر القرآن إن رمت الهدى، فالعلم تحت تدبر القرآن. ثم الرؤية الصحيحة لتفسير القرآن بالإعجاز العلمي في القرآن. مسألة التوسع في إدخال الإعجاز والاختراعات العصرية وما جد وما استحدث وإدخاله تحت آية القرآن أو تحت نصوص السنة، التوسع في هذا لا شك أنه غير مرضي، حتى أن بعضهم بل كثير منهم توسع فأدخل في ذلك نظريات قابلة للنقص، قابلة للنقص. فماذا عن هذه النظرية إذا نقضت؟ هل ينقض ما فسر به أو ما فسرت به هذه، ما كانت تفسيرا له من كتاب أو سنة؟ التوسع بمثل هذا غير مرضي، والجزم بذلك مزلة قدم، مزلة قدم. وقد ألف بعضهم مطابقة الاختراعات العصرية لما جاء عن خير البرية، ورد عليه، رد عليه بكتاب اسمه إيضاح المحجة في الرد على صاحب طنجة، المؤلف مغربي، فرد عليه. على كل حال تجد بعض الناس مغرم بمثل هذا، إذا وجد أدنى شيء له علاقة ذكره، يعني ذكروا الهندسة كلها تحت قوله جل وعلا: انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعاب. شو الرابط بين هذا وهذا؟ كلوا واشربوا ولا تسرفوا أودعوا فيه كل ما في الطب. نعم هذه إشارات، إشارات، لكن لا ينبغي أن تجعل مرتعا لتخصصات لا علاقة لها بالقرآن، وإن كان الإسلام شاملا عاما لجميع نواحي الحياة، يعني ما في فصل بين أمور الحياة وبين الدين، لكن نحمل النصوص ما لا تحتمل، نجعل نصوص الكتاب والسنة عرضة للنفي والإثبات تبعا لهذه النظريات، لا. يقول: ما المنهجية الصحيحة للبدء بدراسة علم التفسير؟ دراسة علم التفسير لا شك أن التفاسير كثيرة جدا وفيها المطولات التي تنقطع دونها الأعناق، وإذا كان تفسير البيضاوي عليه ما يقرب من 120 حاشية، فكيف يتسع العمر لما هو أهم من البيضاوي فضلا عن هذه الحواشي؟ طالب العلم في أول الأمر عليه أن يقرأ القرآن مثل ما ذكرنا على الوجه المأمور به، ويكون معه ورقة وقلم يدون فيه الألفاظ التي يعجز عن فهمها، وكذلك الجمل والتراكيب التي فيها إشكال من وجهة نظره، ثم يراجع عليها كتب الغريب. ومن أخصر ما كتب في الغريب وأنفعه كتاب غريب القرآن للسجستاني، نزهة القلوب، مطبوع مفرد ومطبوع على هامش المصحف. ويراجع أيضا المختصرات، التفاسير الموثوقة مثل تفسير الشيخ عبد الرحمن بن سعدي أو الشيخ فيصل بن مبارك، هذه كتب مباركة ونافعة وموثوقة. ثم بعد ذلك يقرأ التفاسير، هذه المختصرة يجردها كاملة، ثم يرتقي إلى التي فوقها من تفسير ابن كثير ونحوه، ثم بعد ذلك يقرأ في المطولات. هناك شريط اسمه المنهجية في قراءة الكتب في المتون والمطولات والشروح والحواشي، يرجع إليه من أراده. يقول: أنا عندي همة في حفظ كتاب مختصر لمعاني كلمات القرآن، فما هو الكتاب المناسب؟ الكتاب مثل ما ذكرنا أن كتاب السجستاني مناسب جدا. يقول: ما رأيك في تفسير في ضلال القرآن تفسير الصابوني؟ تفسير في ضلال القرآن أولا ليس بتفسير على طريقة أهل العلم بالمأثور عن النبي عليه الصلاة والسلام ومن الصحابة ومن التابعين، هو تفسير أشبه ما يكون بكتب الأدب، والمؤلف أديب، ولذا حصل منه المخالفات ووجد فيه المخالفة بعض ما يستنكر، فهو يقرأ مثل ما يقرأ غيره من الكتب الأدبية المرتبطة بالقرآن، يبين جمال الأسلوب، وأشبه ما يكون بالتفسير البياني، مثل التفسير البياني للقرآن لعائشة بنت الشاطئ، ومثل إعجاز القرآن للرماني ونحوه. هذه الكتب يعني كتب ثانوية جانبية، ليست هي الأصول التي يعول عليها، ومع ذلك لو أن طالب العلم ما نظر فيها ما فقد شيء، ما يفقد شيء حينما لا ينظر فيها. الجادة معروفة عند أهل العلم، والتدرج في قراءة هذا العلم كغيره من العلوم. على كل حال، هذه التفاسير فيها المخالفات، ولا ينكر أن فيها شيء من بيان أسلوب القرآن وجمال الأسلوب، والقرآن على كل حال أفصح الكلام، وهو معجز بألفاظه ومعانيه. تفسير الصابوني كان المقصود به مختصره لابن كثير، فهذا رد عليه فيه، تولى أهل العلم الرد عليه في مخالفات. قد يقول قائل: كيف يكون مخالفات وهو تفسير لإمام مختصر من تفسير لإمام محقق؟ نعم، قد توجد مخالفات، لأن هذا الإمام المحقق يذكر أكثر من وجه في تأويل الآية وبمعنى الكلمة، ثم هذا الذي يأتي بعده ويختصر كلامه يقتصر على الوجه المرجوح عند ذلك الإمام، فتحصل هنا المخالفات. وله تفسير أيضا جمعه من تفاسير، وكذلك أيضا وجد فيه بعض المخالفات. يقول: ذكرتم تفسير للخوارج وللصوفية وغيرهم، السؤال: لو ضربتم أمثلة فيه تفسير للخوارج الإباضية طبعته دار الغرب في 4 مجلدات، مؤلفه هود ابن محكم الهواري، موجود في الأسواق على طريقة الإباضية خوارج، وفيه غيره من التفاسير، فيه أيضا تفاسير للصوفية، تفسير ابن عربي، تفسير المهايمي، تفاسير موجودة يعني في الأسواق، وهناك تفاسير الرافضة وغيرهم والزيدية، والأسواق مملوءة من هذا وهذا. يقول: هل يجوز الاستدلال ببعض الآيات بالمعنى، أي نقول فيما معنى الآية كذا وكذا؟ القرآن متعبد بلفظه، فلا تجوز روايته بالمعنى، بخلاف السنة التي جمهور أهل العلم على جواز الرواية بالمعنى بشرطه من عارف بالألفاظ وما يحيل المعاني، أما القرآن فلا بد من لفظه. يقول: هل هناك من أمور الدين أمور لا تقبل بالعقل كالبعث؟ أولا، أن الدين والشرع لا يأتي بالمحال، قد يأتي بما تحتار فيه العقول لكن لا يأتي بالمحالات، فالعقل الصريح لا يمكن أن يناقض النقل الصحيح، والمقصود بالعقل العقل الباقي على فطرته، أما العقول التي لعبت بها الأهواء واجتالتها الشياطين هذه لا عبرة بها، لا عبرة بها. المعول على العقل الباقي على فطرته. ولشيخ الإسلام رحمه الله تعالى كتاب اسمه درء تعارض العقل والنقل، من أبدع ما كتب في الباب، كتاب كبير يعني في 10 مجلدات، الكتاب عظيم جدا. لكن الإشكال في الكتاب أن المتوسط بل الكبار من طلاب العلم قد لا يفهم جملة كبيرة من الكتاب، يعني مستوى الكتاب غاية في الدقة والصعوبة. لذا يقول ابن القيم رحمه الله: واقرأ كتاب العقل والنقل الذي ما في الوجود له نظير ثاني. الكتاب عظيم لكن متوسط الطلاب لا يقرأ فيه، لأنه لا يستفيد إلا الشيء اليسير. ونعرف من العلماء الكبار المتمكنين من قرئ عليهم في هذا الكتاب ويقول اترك اترك، يعني امش صفحات 10 و20 صفحة كلها كأنها طلاسم لدى طلاب العلم المعاصرين. ورده على الرافضي في المجلد الأول ما يقرب من 300 صفحة من هذا النوع، وفي المجلد السادس كذلك، قراءتها عبث بالنسبة لكثير من طلاب العلم. بعض الطلاب من الصغار يسمع كلام ابن القيم ومدح درء تعارض العقل والنقل ثم يقرأ فيه، ثم بعد ذلك يترك القراءة بالكلية لأنه يحكم على نفسه بالفشل التام. وهذا الإشكال في عدم التدرج في القراءة، فلا يتطاول طالب العلم على مثل هذه الكتب كما يسمع ثناء ابن كثير وإطراء ابن كثير لعلل الدارقطني ثم يذهب يقرأ في علل الدارقطني ثم بعد ذلك يترك القراءة. لا، على طالب العلم أن يعرف قدر نفسه. هناك كتب للمبتدئين، كتب للمتوسطين، كتب للمتقدمين ومنتهين. فالذي جرنا إلى هذا أن العقل قد لا يدرك جميع ما جاء به الشرع، وإن كان لا يأتي الشرع بالمحال، قد يأتي بمحارات العقول لكنه لا يأتي بالمحال. يقول: ما منهج طلبة العلم في من ركب شاذ الفتوى؟ نعم، يوجد من يفتي بالقنوات وغيرها من وسائل الإعلام بفتاوى شاذة يخالف فيها المتقدمين والمتأخرين، فمثل هذا لا يقلد ولا يعتنى بجمع الفتاوى ولا يعتنى أيضا بالرد عليه إلا بقدر الحاجة، يترك الرد عليه للكبار إن قاموا به وإلا فمن دونهم. يقول: ذكرت تحذيب الصحابة للقرآن الكريم بالسور، ونرى الآن التحذيب بتقسيم القرآن إلى 30 جزءا والحفظ والمراجعة عن طريق هذا التحذيب، وكأن الأمة أجمعت على ذلك، فهل الأفضل لي في القراءة والمراجعة وتثبيت الحفظ عن طريق السور أم طريق الأجزاء؟ إخوان، القراءة التي هي حزبك اليومي ونصيبك اليومي من كتاب الله جل وعلا بحيث تقرأها نظرا بالتدبر والترتيل ينبغي أن يكون على طريقة الصحابة، لأن تقسيمهم مقسم على أيام الأسبوع ومناسب لذلك جدا. لكن قد يقول قائل: أنا والله لا أستطيع أن أقرأ في اليوم 5 أجزاء. نقول: اقرأ ما تستطيع، لكن لا تهجر القرآن، وكلما أكثرت فالله أكثر، وكل حرف 10 حسنات، والختمة 3 ملايين حسنة، وإن حرمت حرمت نفسك. فالقراءة هذه قراءة الحروف، يعني جلب الحسنات أو اكتساب الحسنات عن طريق الحروف، هذه لا شك أنها بواسطة تحذيب الصحابة. أما بالنسبة للحفظ ومراجعة الحفظ فكل إنسان أعرف بنفسه، كل إنسان أعرف بنفسه. ضعيف الحافظة يقتصر على 2، 3، 5، لا يزيد على ذلك، لأنه لو زاد على ذلك تفلت عليه وما استطاع الإحاطة به. الذي أقوى منه حافظ يزيد إلى 10 مثلا، أقوى منه حافظ يزيد إلى 20. المقصود أن مثل هذا كل إنسان يعرف قدرته واستطاعته. وتقسيم القرآن إلى 30 جزءا هذا لا ينافي تحذيب الصحابة، لا ينافيه أبدا. يقول: هل حافظ القرآن لا تأكل جسده الأرض؟ ما أدري، الله أعلم. يقول: ما رأيكم في تفسير ابن عاشور وتفسير حدائق الروح والريحان، تفسير ابن عاشور للتحرير والتنوير، تفسير رائع من أجمل ما كتبه المعاصرون، وعنايته ببيان القرآن وإعجاز القرآن ولغة القرآن واضحة، فيستفيد منه طالب العلم، وهو كتاب متعوب عليه، يعني أُلف في 40 عاما، مجرد نقل هو من تحرير تحليل، ولا شك أن فيه جهد مبذول ونافع على كل حال. حدائق الروح والريحان هذا إن كان تفسير الهرري أكثر من 32 جزء، هذا أنا اقتنيته أخيرا ولا قرأت فيه فلا أستطيع الحكم عليه. يقول: هل يقال من آداب طلب العلم إغلاق الجوال في حلقات العلم؟ لا شك أن طالب العلم عليه أن يهتم وينتبه لما هو بصدده من التحصيل، وما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، إذا كان ينتبه إلى الجوال وينتبه إلى الرائح والغادي هذا ما يدرك شيء، هذا لا يدرك شيء، هذا لابد أن يأتي إلى الدرس بكليته ويترك الدنيا كلها وراء ظهره من أجل أن يستفيد. أما إذا أراد أن يأتي للدرس وعلى التراخي مع شيء من الفتور ويستند إلى جدار أو إلى عمود ولا يدافع النوم، إن جاء فأهلا وسهلا وإن راح فمعنى ما يقال، هذا ما يدرك علم، فلا بد لطالب العلم أن يهتم لذلك وأن يعنى به، ولا يترك مجالا للشيطان يضيع به وقته، لا جوال ولا غير الجوال. ومع ذلك إذا كانت الغفلة من طالب العلم مؤثرة عليه هو، فالجوال يؤثر على غيره، وهذا فيه أذية للحاضرين، ويخشى أن يدخل في الذين يؤذون المؤمنين. يقول: ما رأيكم في تفسير ابن عطية وابن عاشور؟ تفسير ابن عطية تفسير متقدم ونافع، فيه تحريرات لغوية وفقهية، ويستفيد منه طالب العلم، أكثر عنه المفسرون النقل، وفيه فوائد عظيمة. ابن عاشور تكلمنا عنه. إذا مات إنسان وضع في الثلاجة مثلا مدة 2 شهر ثم دفن، فهل سؤال الملكين يكون بعد موته مباشرة أو بعد دفنه؟ الأدلة تدل على أنه بعد دفنه، وإنه ليسمع قرع نعاله، بعد الدفن يأتيه ملكان إلى آخره، ولكن لو قدر أنه لم يدفن، أكله سبع أو مزقه حريق أو حادث وما أشبه ذلك، ما استطيع دفنه أو لم يقف عليه، فالله جل وعلا قادر على أن يسأله على الكيفية التي يراها. يقول: ما الدليل على أن أجسام الشهداء لا تأكلها الأرض؟ وهل يجوز ذلك على غير الشهداء كالصالحين وغيرهم؟ أما بالنسبة للأنبياء فالله جل وعلا حرم على الأرض أن تأكل أجسادهم، وأما الشهداء فهم أحياء، والوقائع تدل على أن أجسادهم محفوظة. غيرهم من الصالحين قد، لكن له ليس بمضطرد كالأنبياء والشهداء، وقد يحفظ العبد الصالح كرامة له من أن تأكله الأرض، لكنه ليس بمضطرد. يقول: هل كان ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول بفناء الجنة والنار؟ الذي يقول بفناء الجنة والنار هم المعتزلة، يوافقهم منذر بن سعيد البلوطي من غيرهم. شيخ الإسلام يذكر عنه القول بفناء النار، وكلام ابن القيم قد يفهم منه في آخر حادي الأرواح ومبتعد دار السعادة، وبعض كتبه إشارات تدل على أنه يتوقف، لأنه لم يرجح ترجيحا واضحا في هذه المسألة. على كل حال لو قالوا بهذا وهم أئمة معتبرون، لا شك أن الحق الذي دلت عليه النصوص أن الجنة والنار باقيتان، وأن أصحابها أصحاب الجنة خالدون مخلدون، وأصحاب النار كذلك. يقول: هل تنصح بحفظ نونية ابن القيم؟ إي وربي، كانت هناك حاضر تسعف، فمن أفضل ما تنفق فيه الأوقات بعد نصوص الوحي مثل هذه النونية، إن كانت الحافظة لا تسعف، إن كانت الحافظة تسعف، لأن النونية 5000 860 بيت تحتاج إلى معاناة وفيها صعوبة وفي فهمها أيضا خفاء في بعض الأحيان، لكن طالب العلم متوسط الحافظة قد لو انتقى منها 1000 بيت مثلا واهتم بها وحفظها جيد. يقول: ما هي أفضل كتب التفسير للوقت الحاضر؟ تفاسير بالأثر هي أولى ما يهتم به طالب العلم، ومن أعلاها وأغلاها وأنفسها تفسير ابن جرير الطبري فهو أصلها، ثم بعد ذلك تفسير حافظ بن كثير والبغوي، هذه لا يستغني عنها طالب العلم، ثم بعد ذلك يأتي إلى التفاسير التي تهتم بالصناعة اللفظية مثل تفسير القرطبي مع أحكام القرآن، لأنه الأصل التأليف للقرطبي الجامع لأحكام القرآن، لكن عنايته باللغة بارزة واضحة بحيث لو جرد اهتمامه باللغة لجاء تفسير متوسط، ويستشهد على ذلك من لغة العرب. الذي يستطيع أن يخرج سالما من تفسير الزمخشري، الذي يستطيع لأنه معتزلي ومعروف يعني خفاء الاعتزال في تفسيره، حتى أن العلماء أخرجوا اعتزاليات ابن المناقيش، لكن طالب العلم المتوسط لا يصح أن يقرأ في مثل هذا ولا في تفسير الرازي. فعلى كل حال تفسير البيضاوي أخف منهما، وما كتب عليه من الحواشي كحاشية الزادة وحاشية الشهاب حاشية القونوي حواشي مفيدة جدا لطالب العلم. ما حكم من قال إن البسملة من سورة الفاتحة؟ عرفنا المسألة خلافية، هل هي آية من سورة الفاتحة كما يقول الشافعية ورواية عن أحمد، أو ليست بآية كما يقوله غيرهم، مسألة معروف الخلاف فيها. فمن قال بذلك فله سلف، من قال بأنها آية له سلف، ومن قال بأنها ليست بآية له سلف أيضا. يقول: ذكرتم القولين في قوله تعالى بغير عمل ترون، فما هو المعتمد منه؟ أكثر المفسرين على أنه لا مفهوم لقوله ترونها، وأنها بنيت بغير عمد، ومنهم من قال إن ترونها لها مفهوم، وهذا أيضا فيه دلالة على عظمة الخالق، حيث يوجد أعمدة تسند هذه السماوات لكنها لا ترى. يقول: ما رأيكم بتفسير ابن كثير لأحمد شاكر؟ ما تجي تفسير ابن كثير لابن كثير، أما مختصر ابن كثير المسمى عمدة التفسير للشيخ أحمد شاكر، أما ثلثه الأول الذي طبع في وقته فهذا بلغ فيه إلى الغاية، أتقنه إتقانا عجيبا، وأما الثلثان الذين طبع بعده متأخرا فهذا ليست جودتهما مثل الثلث الأول، إنما الذي يظهر أن الطابع طبع ما أقره الشيخ أحمد شاكر في نسخته، لأنه حمد إلى نسخة طبعة الاستقامة من خلال التصوير الذي رأيناه أنها طبعة الاستقامة أو التجارية، لأن الاستقامة مأخوذة عن التجارية، فالشيخ يقرأ ويخطط بالقلم، يضع علامات، يشطب على بعض المقاطع، فالطابع طبع ما تركه الشيخ وحذف ما عليه هذا الضرب الذي وضعه عليه، سموه مختصر ابن كثير للشيخ أحمد شاكر. أما الثلث الأول الذي وصل فيه إلى الأنفال هذا في غاية جودة. قل: ما رأيكم بتفسير ابن سعدي وتفسير الشيخ سالم؟ في كل مناسبة نذكر هذين التفسيرين، وأن طالب العلم يفيد منهما فائدة عظيمة. قل: ما حكم حضور مجالس العلم على جنابة؟ أما الجنوب فلا يدخل المسجد إلا عابر سبيل، وإذا كان الدرس في غير المسجد ولم يحتاج إلى مس مصحف ولا قراءة آيات فهذا لا إشكال فيه. يقول: قرض البنك العقاري على المتوفى هل يعتبر مثل بقية الدين؟ وما معنى الميت مرتهن بدينه؟ نعم، هو دين من الديون، الدين لبيت المال مثل غيره من الديون، كغيره من الديون. وأما معنى الميت مرتهن بدينه فلا شك أنه يعفى